1927 اتولد اول نادي للسعوديين. I represent the two colors yellow and black. الميدان يا حميدان with the tigers attack. It's game time, Mr. Referee blow the whistle, cause only the strong will survive, it's official. Let it be known that the champ is near. We came to win and the goal is clear. جاكم الاتجاكم وحش الملاعب يتحداكم بالإمال اتجنيت وجن ألت لعبوا تكتك وفن. جاكم بجمهور وجاكم ترى العميد ما حيستناكم. من جدة أعلى صوت بينسمع وشعارنا أعلى راية تترفع. يسألوني يا قصي how you feel من أيام الغراب لوقت الجميل. It's still the same every time I watch the game, that's how it remains so you can remember the name. الاتحاد بيجرف دمي وروحه عايشة في صميم قلبي. جاكم الاتجاكم وحش الملاعب يتحداكم من نمرة لتجنيت وجن ألت لعبوا تكتك وفن. جاكم بجمهور جاكم ترى العميل ما حيستناكم. seven was the year to see انه افضل نادي في العالم شهاده بي بي سي. الاول who defeated all the clubs in the league, واول نادي خليجي making history, والاول في تحقيق اعلى نسبه اهداف, والاول في تمثيل المملكه بمجالات نمتلك كاس الملك as we got it many times in a row so you know how we roll with the ball. Let's go. والاتلال لعب جاء لخصمه رفشه يمسك الكوره صح حتشوف قدامك لبشه. باذن الله منصور ويوم الكابتن نور واحنا اقوى جمهور هذا طبعا نمور. يا اتحاد العب واحنا لك سند عندك كل الكؤوس يا رافع راس البلد. اصفراني عميد شرس لعبه عنيد ولع كل الملاعب في دوري بأس شديد. Thank you.